السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد رأى بعض الإخوان أن نقرأ في كتاب من كتب مناسك الحج ليتبين للإخوان العازمين على الحج كيف يؤدون مناسكهم على الوجه الصحيح الأقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله منذ أزمنة كثيرة وهم جزاهم الله خيرا يكتبون مناسك يوضحون فيها أحكام الحج، فمنهم من يختصر ومنهم من يطيل، وقد يكتبها لنفسه وقد يكتبها لغيره. وممن كتب في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عالم معروف من علماء القرن السابع الهجري وأوائل القرن الثامن، عالم نحسبه رحمه الله صابرا مصابرا مجتهدا محققا متحررا من التقليد بغير دليل أو حجة، فينتصر للحق أينما وجده، مع أنه كان في بيئة حنبلية لكنه لم يقتصر على مذهب الآباء والأجداد، بل خرج في كثير من المسائل إذا وجد الصواب في مذهب الحنفية أخذ به، أو عند الشافعية أو عند المالكية أو عند الظاهرية أو عند غيرهم، يقول بالحق ويجاهد ويصابر حتى صار له أعداء ممن يحسدونه وينقمون عليه، وكثيرا ما أدخل السجن بأسبابهم، حتى مات في سجن القلعة بدمشق رحمه الله، فمات وهو مسجونا نتيجة لآرائه التي لم يقلد فيها أحدا، إنما هو يريد الحق إن شاء الله. ومع ذلك كان منهجه مع من عادوه العفو والصفح، فكتب إلى تلامذته ومحبيه ألا تؤذوا أحدا ممن سعوا في سجني، أو فإنهم مجتهدون ويرون أن الحق معهم وليسوا من أجل الحقد والحسد أقاموا خصومة معي، إنما هم يرون أن الحق معهم فلا ينبغي أن تؤذوهم بشيء ولا أأذن لكم، أو كلاما نحو هذا رحمه الله. وله مؤلفات كثيرة، فتاواه أكثر من 35 مجلدة الفتاوى التي كتبت عنه، مع ما كتب من في فنون كثيرة من التفسير والحديث والمنطق وعلم الفقه وسائر العلوم والفنون، ومعروف بذكائه وحافظيته وجده واجتهاده وجهاده رحمه الله ورضي عنه. فكان أن كتب هذا المنسك الذي كما ذكر في مقدمة هذه، كان أول أمر كتب شيئا قلد فيه مشائخه وعلماءه من غير تحرير ولا تدقيق، ثم لما اجتهد وفي آخر عمره رحمه الله لما تبينه الراجح من الأقوال والصحيح منها، كتب هذا المنسك المختصر الذي نقرأ منه إن شاء الله ما تيسر، في كل ليلة إن شاء الله. إيه نعم. قال رحمه الله: فصل. الإحرام ومواقيت الحج. أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. فهذه أول خطوة بالنسبة لمن أراد الحج أو العمرة، إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، لابد من الإحرام بنيته، ومع ذلك يأتي بأفعال الإحرام التي يذكرها المؤلف من التجرد من المخيط وسنة الاغتسال ولبس الإزار والرداء. أما كونه يقتصر على مجيئه من بلاده، صحيح أنت لم تأتي من بلدك إلا من أجل الحج، هذا شيء مفروغ منه، لكن هذا لا يكفي، لابد عند الميقات أن تحرم، والإحرام هو نية في قلبك تعزم فيها أنك دخلت في الإحرام بحيث أنك تمتنع عن الممنوعات وتأتي بما ينبغي. وقبل ذلك أنت في حل، إن شئت أن تتطيب، إن شئت أن تأخذ من شعرك من أظفارك في حل من ذلك، لكن عندما تنوي الإحرام والدخول فيه فهنا هذا هو الفاصل بين حالك قبل الإحرام وبعد الإحرام. نعم. ويمثل الشيخ بمن أراد الصلاة، أنت عندما تذهب إلى صلاة الجمعة أو فريضة من الفرائض، خروجك من بيتك هو لا شك أنك تنوي هذه العبادة، لكن لا تعتبر داخلا فيها حتى تكبر تكبيرة الإحرام، فهنا تكون دخلت في الصلاة. وهكذا بالنسبة للإحرام في النسك حجا أو عمرة، لا تكون داخلا فيه إلا بنية الإحرام والتلبية التي هي بمثابة تكبيرة الإحرام. هنا. وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قالهن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذا الميقات المكاني، فعليه إذا وصل الميقات أن يحرم، بمعنى لا يجوز له أن يتخطى أو يتعدى الميقات حتى يدخل وينوي ولو لم يتجرد من المخيط، لأن النية هي أهم شيء، فينوي عند وصول الميقات أنه دخل في الإحرام. أما إذا جاوز الميقات من غير نية فهذا لم يدخل في الإحرام، وإن كان قد قطع آلاف الأميال يريد الحج، فلا بد من الالتزام بالسنة وبما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. فعند الميقات يلبي وينوي في قلبه أنه دخل في هذا النسك، وسوف يبين المؤلف ما ينبغي. وهناك أمور يعني قبل هذا من ناحية الاغتسال، هذا سنة، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل وأمر من معه مثل أسماء بنت عميس لما نفست في الميقات، أمرها أن تغتسل، فلما كانت نفساء ولا يفيدها الغسل شيئا لأنها لا تصلي، فدل على أن هذا الغسل إنما هو للإحرام، أنه مشروع للإحرام لكن ليس واجبا، إنما هو مستحب إن تيسر لك. ولو لم تغتسل إلا هنا في المدينة قبل أن تخرج من بيتك فلا حرج، هذا يكفي، وليس ضرورة أن يكون الاغتسال بذات الميقات، لأنك إذا اغتسلت وبادرت بالخروج على إثر اغتسالك فكأنك اغتسلت في الميقات. ثم كذلك ينبغي أن يأخذ من شعره وأظفاره ما قد يحتاج إليه فيما بعد، فيتنظف، وأيضا يتطيب في بدنه، يطيب بدنه عند الإحرام لأنه قد يطول به الوقت، فحتى لا يحصل منه روائح تؤذي من حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت بمقتضى حديث عائشة رضي الله عنها أنه تطيب عند إحرامه، تطيب في رأسه وفي بدنه، فينبغي للإنسان أن يفعل هذا ويعتني به. إيه نعم. لا ما يحرم من البيت، يعني الذي هو نية الإحرام، الإحرام من الميقات، إنما في البيت إن أراد أن يلبس ملابس الإحرام فلا حرج، فملابس الإحرام شيء والإحرام شيء آخر. إذا لبست ملابس الإحرام لا يعني هذا أنك محرما، فتلبس الإداء والإزار، ممكن تغطي رأسك، ممكن تتطيب، لا حرج، إنما الإحرام ينبغي أن يكون من الميقات نفسه. وبعض الناس يعتقد أن من الأفضل أن يأتي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام محرما، وبعضهم يقول عند القبر، كل هذا لا دليل عليه، وهذه مبتدعات. لا ينبغي أن نأتي بشيء بمقتضى أمزجتنا وأهوائنا ورغباتنا، أو أن نتلقف أقوالا لا أدلة عليها، نصنع كما صنع عليه الصلاة والسلام، فأحرم من الميقات نحرم من الميقات. نعم. فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة عشر مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره. فهذا الذي هو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الآن معروف مشهور باسم أبيار علي، وذكر المؤلف رحمه الله هذه التسمية التي هي إطلاق من إطلاقات العامة، وقد يكون للشيعة دور في هذا إذ سموها بهذا الاسم، وتكون من ضمن ما كان ينسج من الحكايات حول علي رضي الله عنه وبعض الصحابة وبعض الناس، وهذا مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله لا أساس له، قاتلت الجن وشيء من هذا كله لم يرد فيه خبر صحيح. فكذلك كون هذه البئر لها فضيلة وشيء من هذا، هذه كلها من نسج الخيال وخرافات وبدع، لا ينبغي الإنسان أن يأخذ بها أو يلتفت إليها، بل عليه أن يسير على المنهج المستقيم فيعمل مثل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي كما هو معروف تبعد عن المدينة تقريبا قريب من 13 كيلا، وبينها وبين مكة قريب من 420 كيلا. نعم. وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة، وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. الجحفة هذا الميقات الثاني الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الشام، وأهل الشام كانوا يأتون من جهة الغرب، غرب الجزيرة، شمال غرب، وتقريبا بمحاذاة الساحل حيث كانت الجحفة، وأهل مصر كذلك عندما يجتازون يلتقون مع الحجاج الشامي، وأهل المغرب كذلك، فكلهم يلتقون ويمرون بالجحفة التي هي ميقاتهم. فلما خربت الجحفة صار الميقات في رابغ، وهي عن الجحفة غرب، لكن هذه الآن كثير من الحجاج عدلوا عنها، ومع ذلك لا زال من يأتون من قبل الساحل يمرون بهذا فيكون ميقاتهم. لكن من أتى المدينة لا ينبغي له أن يترك الإحرام من ميقات المدينة ذي الحليفة ويقول أحرم من ميقات الجحفة لأني من أهل المغرب أو من أهل مصر أو أهل الشام، نقول لا، ينبغي لك أن تحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فأنت أتيت على ميقات ذي الحليفة وإن كنت لست من أهله، لكن ما دام مررت به فعليك أن تحرم منه، عليك أن تحرم منه. فمن أخر الإحرام ليحرم من الجحفة فهذا يدخل في إشكالات، وبعض العلماء لا يصحح له ذلك، فعليك أن تبتعد عن مواطن الشك والشبهات. نعم. وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع. نعم، المواقيت الثلاثة معروفة حدودها، يلملم من جهة الجنوب وهي ميقات أهل اليمن، وتبعد تقريبا عن مكة بحدود 120 كيل، وقرن المنازل أو ما هو معروف الآن بوادي محرم أو السيل الكبير، هذا ميقات أهل الشرق وأهل الطائف ومن جهاتهم من هناك، وبينها وبين مكة قريب من 75 كيل، ويليه ذات عرق التي هي لأهل العراق على اختلاف هل كانت تحديد من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قبل عمر رضي الله عنه، فهي لكنها في الآن تعتبر مهجورة ولا يمر بها أحد، لأن الحجاج العراقيون ومن في جهاتهم إما أن يحرموا من قرن المنازل من جهة الطائف أو يأتوا من قبل المدينة، فلا يكاد يمر بذات عرق أحد، وتبعد كذلك قريبا من 75 أو 78 كيل بينها وبين مكة. فهذه بقية المواقيت، ولا يجوز لأحد أن يجاوز الميقات إذا كان يريد الحج أو العمرة، لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا محرما، محرما بالنية والتلبية والتجرد ولبس ملابس الإحرام مع اجتناب محظورات الإحرام المعروفة، لا ينبغي له. أما إذا كان يريد مكة لا لعمرة ولا لحج، إما لتجارة أو سائق سيارة أجرة يتردد أو لغرض ما، أما بالنسبة لمن يتردد فهذا إن شاء الله لا حرج عليه، من هو صاحب حاجة يتردد كثيرا بين مكة والميقات فهذا ولو لم يحرم، لأن هذا يدخل في حيز المشقة ويدخل في الحرج، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر. أما من لا يتردد إنما طرأت له حاجة ويريد يذهب إلى مكة لحاجة ما، زيارة تجارة وهي لا تتكرر، فالأولى أن يدخل محرما، لأن من العلماء من يرى أنه لا يجوز لأحد كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وقول للإمام أحمد أنه لا ينبغي له أن يدخل مكة بحال من الأحوال إلا محرما، وإن كان لتجارة أو لزيارة، إلا إذا كان حاجة تتكرر أو لقتال مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن القتال بالنسبة لمكة محرم ولا يجوز إلا في حالات استثنائية خاصة. نعم. أنواع الإحرام. أنبه الإخوان الذين عندهم أسئلة، أرجو أن يكتبوها، أرجو أن تكتب حتى تكون واضحة وحتى لا تتكرر ويتيسر الإجابة عليها، لأن إلقاء السؤال مشافهة قد لا أتمكن من استيعابه، فأرجو من كان عنده سؤال أن يكتبه لإن شاء الله أجيب عليه إن شاء الله. هنا أنواع الإحرام. ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء إن شاء أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. هنا المؤلف يشير إلى أنواع النسك التي يجوز للمسلم أن يختار واحدا منها، فمن وافى الميقات في أشهر الحج فهذا في أشهر الحج، والحج كما أخبر الله سبحانه وتعالى له أشهر معينة، الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وجمعها كما يقول أهل العلم من قبيل التغليب، وإلا فهي عبارة عن شهرين وبضعة أيام. فمن وافى الميقات وأتى في أشهر الحج من بعد الإفطار في رمضان فله الحق، ويجوز له أن يدخل في الحج من ذلك الوقت، أما قبل ذلك فلا ينبغي ولا يجوز. من العلماء من يعتبره محرم، ومنهم من يعتبره مكروه. فلا يجوز لك أن تحرم بالحج في رمضان أو قبل رمضان، بل ينبغي أن تتقيد بالأشهر المحددة، مثل ما إنه لا يجوز لك أن تحرم بالعمرة والحج قبل الميقات المكاني المخصص لك. فهذه مواقيت مكانية ومواقيت زمانية ينبغي للمسلم أن يلتزم بها، لا يزيد ولا ينقص، هذا مبنى الشرع على عدم الزيادة ولا النقص عمدا أو قصدا. أما إذا كان خطأ فالخطأ إن شاء الله مغفور ومعفو عنه، لكن من يتعمد ويتأول ويسمع فتاوى من هنا وهناك من غير دليل واضح أو حجة بينة فهو مخير بين ثلاثة أنساك. الصحيح أنه يجوز له إن أراد أن يفرد الحج يفرده إفرادا بدون عمرة فله ذلك، أراد أن يقرن الحج والعمرة معا ويجعل أعمالهما أعمالا واحدة فله ذلك، أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج بمعنى أن يأتي بالعمرة فيطوف طوافها ويسعى سعيها ثم يتحلل منها بمعنى يلبس ملابسه المعتادة ثم بعد ذلك يحرم بالحج مع الحجاج في اليوم الثامن فله ذلك. فهذا كله ثابت، لأنه كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى الميقات قال: من شاء أن يحرم بحج فليحرم، ومن شاء أن يحرم بعمرة وحج فليفعل، ومن شاء أن يحرم بعمرة إلى الحج فليفعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل واضح على أن هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ولم ينسخ شيء منها ولم يمنع شيء منها، وإن كان قد نقل عن بعض العلماء بل عن بعض الصحابة من يمنع شيئا منها، لكنها اجتهادات فردية لا تقاوم النصوص الدالة على أن هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة. لكن المسألة في أيها أفضل، أي هذه الأنساك أفضل، هل التمتع أفضل أم القران أفضل أم الإفراد أفضل، هذا سوف يبينه المؤلف إن شاء الله فيما بعد. وبين أن التمتع هو الذي يختص بهذا الاسم، والقران يشاركه أحيانا، فبعض الصحابة كانوا يعبرون عن القران بأنه تمتع، لأن الناسك في هذه الحالة جمع بين العمرة والحج في سفر واحد، فمن أجل هذا صار له شيء من التمتع. أما التمتع حقيقة فيقصد به من اعتمر ثم حل من عمرته ثم لبى بالحج، هذا المتمتع حقيقة. لكن القارن منهم من كان يطلق عليه متمتعا. نعم. فصل في الأفضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. إذن المؤلف ما يرى مثل ما يرى بعض الفقهاء من يقول الإفراد هو الأفضل مطلقا من دون تفصيل، وبعضهم يقول بل التمتع أفضل مطلقا من غير تفصيل، لأنه عليه الصلاة والسلام وجه الصحابة إلى هذا، ولا من يرى أن القران أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام على الصحيح حج قارنا، فبعض الفقهاء يقول القران أفضل مطلقا من غير تفصيل. فالمؤلف يرى أن الأفضلية تختلف باختلاف أحوال مريد النسك، فإن كان من أراد الحج والعمرة سبق له أن اعتمر قبل الحج مثلا في رمضان، أي قبل أشهر الحج، اعتمر في رمضان أو في شعبان أو في أول السنة وأراد أن يسافر الحج، فهذا الأفضل في حقه أن يفرد الحج ويجعل سفره للحج فقط، لأنه أتى بالعمرة بسفر مستقل، فيرى أن من أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر هو أفضل، لأنه يأتي كل نسك بسفر مستقل. نعم. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. نعم، الإحرام بالحج قبل أشهره كما ذكرت قبل قليل ليس مسنون. بعض الناس يعني بمجرد أقيسة مثلا أو يسمع كلام يرى أنه من المبادرة إلى الخيرات ويقول أريد أحرم بالحج في رمضان أفضل، فهذا الأحكام ما تؤخذها بهذا المأخذ، إنما تؤخذ بالسماع الثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآيات القرآنية ومن فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم. فلا ينبغي لا في المكان فلا تحرم قبل الميقات ولا قبل الزمان كذلك، فمن فعل فالصحيح أنه مكروه، لكن هل ينعقد إحرامه بالحج أو يعتبر عمره؟ في خلاف بين العلماء وتفصيل لهم، منهم من يرى أنه يأتي بعمره ويتحلل، ومنهم من يرى أنه دخل في الحج فلا ينفك منه حتى يأتي بأعماله مع ما يلحقه من الإثم لمخالفته السنة. نعم. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي وهو وطائفة من أصحابه وقرنه وبين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا. فهنا يشير إلى حالة الناس في عهده وهذا الواقع الآن، فإذا فعل ما يفعله غالب الناس الآن كما هو مشاهد لا يأتي للحج إلا مرة أو مرات محدودة، فلا يتسنى له أن يأتي بالعمرة ثم يرجع إلى بلاده ليأتي للحج، بل يسافر سفرة واحدة، فهذا الأفضل في حقه أن يجمع بين العمرة والحج فيكون متمتعا ما دام سفر واحد ولم يتسنى له أن يعتمر مثلا إما في رمضان أو قبل رمضان في خلال السنة، فلما لم يعتمر وهذه سفرته الوحيدة في هذه السنة أو قد تكون في سنوات متتالية لا يأتي إلا وقتا بعد آخر، فالأفضل في حقه أن يأتي بعمرة وحج. لكن يا ترى هل يكون متمتعا فيأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ويأتي بالحج أو يقرن بين العمرة والحج؟ فهذا إن ساق الهدي معه من الميقات فلا بد له أن يكون قارنا، لابد أن يكون قارن، وهذا الذي حصل له عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي، لكنه عليه الصلاة والسلام فيما بعد بيّن أنه تمنى أن لو لم يسق الهدي وأن يتحلل من إحرامه ويجعلها عمرة كما أمر الصحابة رضي الله عنهم، لكنه لحكمة إلهية ولأمر الله أعلم به ساق الهدي معه فلازم إحرامه وصار قارنا. فعلى كل حال من أراد هذا الأمر فلا حرج ومشروع له، إلا أن سوق الهدي الآن متعذر ليس كالأزمنة السابقة، إذ كانوا يسوقون معهم الإبل والغنم وما تيسر من الهدي، وحتى لو قلت أحمله في السيارة هذا أيضا لا يتسنى لك ولا يتيسر، بل الآن كما هو ملاحظ الهدي الذي في مكة كثير من الحجاج يتعذر عليه أن يقوم هو به بشأنه، فصاروا يوكلون الشركات التي تتولى لهم هذا الأمر. وأيضا بعض الناس يسأل كثير ما يسأل، يقول هل الشرائي للهدي من هنا وتوكيلي للشركة وتفويضي إياها البنك الإسلامي التفويض له بشراء الهدي هل يعتبر من قبيل سوق الهدي؟ أقول لا، لم تسوق الهدي، لأن سوق الهدي هو أن تسوقه حقيقة معك أو تحمله معك أو ترسله مع أحد. أما الهدي الذي وكلت بشرائه فهذا أولا هو موجود هناك، في الغالب أنه في مكة أو في جدة، فلم يأتي معك من الميقات، فلا تعتبر قد سقت الهدي فيلزمك أن تكون قارنا، هذا لا، فحتى لا يلتبس على بعض الإخوان. فهذا إذن تبين من كلام المؤلف أن التمتع أفضل لمن أتى بسفرة واحدة ولم يتيسر له قبل أن يعتمر في سنته، فهذا التمتع في حقه أفضل إلا أن ساق الهدي، وهذا كما قلت لكم متعذر. حكم العمرة المكية. نعم. ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. فهنا يذكر المؤلف حكم مسألة كانت موجودة في وقته في القرن السادس وفي القرن السابع وبل قبل ذلك في القرن الخامس والرابع، وهي العمرة بعد الحج، فهذه وقع فيها بعض الناس بعد عهد التابعين، فما حكمها؟ بيان لعله واضح أن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر أحد منهم بعد الحج، وكان منهم من أفرد، بل حتى بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن حجته كانت هي الحجة الأخيرة في السنة العاشرة من الهجرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بتقريبا شهرين أو بثلاثة أشهر، فما حج إلا هي بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة بعده في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما عهد أن أحدا من الصحابة ولا من التابعين كان بعد الحج يأتي بعمرة، وكان منهم من يفرد الحج، فما عهد أنهم كانوا يأتون بعمرة. والعمرة التي وردت هي عمرة عائشة رضي الله عنها، وهذه ذكر مبررها، وأنها لما حاضت عندما أحرمت هي في أول الأمر أحرمت متمتعة، أحرمت بعمرة، فلما أقبلت على مكة حصل لها العذر في سرف، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال: ما شأنك؟ قالت: لا أصلي، كناية عن الحيض. فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن تبقى على إحرامها، فلما أتت مكة لم تتمكن من الطواف ولا من سعي، لأنها لا يجوز لها ذلك، ليست طاهر، وهكذا ينبغي لكل حائض، إذا أتت الميقات وهي حائض فلا تمتنع من الإحرام بل تحرم وهي حائض، أو طرأ الحيض عليها بعد إحرامها فكذلك، لكنها إذا وصلت مكة ولم تطهر بعد فإنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة وتبقى على إحرامها، فإن طهرت قبل الذهاب إلى عرفات فتذهب وتأتي بطواف العمرة وسعيها وتتحلل منها ثم تلبي بالحج، وإن اضطرت وضاق عليها الوقت فذهبت إلى عرفات وهي لم تطهر بعد فتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، مثل ما وجه الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة. فهنا عائشة بعدما أدت مناسك الحج عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، حاول عليه الصلاة والسلام أن يقنعها وقال: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفي لحجك وعمرتك. قالت: لا، إن صواحبي طفن مرتين وسعين مرتين، أي للعمرة والحج. فلما ألحت عليه عليه الصلاة والسلام أذن لها، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم، فذهبت إلى التنعيم فأتت بالعمرة، ولم يعتمر أخوها عبد الرحمن معها بل هي فقط. فهذا دل على أنه إذن خاص بعائشة. لو كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا منه الأفضلية وهم السباقون والمبادرون إلى الخيرات، وكان أمر لا يكلفهم شيئا، كان بإمكانهم أن يخرجوا مثل ما خرجت عائشة إلى التنعيم ويأتون بعمرة. لم يصنع منهم أحد ذلك أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعين إلا بعد عهد التابعين. نعم. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن، فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة، وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. هذه المساجد التي يذكرها الشيخ رحمه الله التي في التنعيم، هذه كانت في زمن قديم والآن انتهت، والآن بني المسجد الذي يسمى بمسجد التنعيم، وهو الآن من يأتون بهذه العمرة يأتون إلى هذا المسجد فيصلون فيه ويحرمون منه ويدخلون. لكن لا ينبغي لأحد أن يقصد هذا المسجد أو يعتبر له أفضلية، هو مسجد من عامة المساجد، وهكذا الشأن في كل المساجد في المدينة أو غيرها. لا ينبغي لأحد أن يتتبع المساجد ويصلي فيها ويقول هذه مساجد أثرية، وخاصة ما هو للأسف شائع في المدينة ومنتشر، فيقال هذا مسجد علي رضي الله عنه، وذاك مسجد عمر رضي الله عنه، والآخر مسجد أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا. هذه مساجد بنيت في العهد التركي متأخرة جدا، وليست علامات على أماكنهم رضي الله عنهم ولا مساكنهم، فضلا عن أن يكونوا بنوها أو أمروا ببنائها، إنما هي أطلقت من قبيل التسمية والتمييز لها. فلا ينبغي لأحد أن يقصد هذه المساجد أو مثل ما يسمى مسجد السبق أو مسجد الإجابة. هذه مساجد أثرية مواضعها لا شك موجودة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك لا يجوز لك أن تذهب إليها بقصد التقرب إلى الله بالصلاة فيها. هذا لا يقصد إلا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد المقدس أو المسجد الأقصى على اختلاف في الروايات. أما ما أداها من المساجد فلا ينبغي، حتى مسجد قبة وهو مسجد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وله أفضلية، ومن أتاه وصلى فيه كان كأجر عمرة، لكن ما تقصده للزيارة من بلادك. أما في المدينة فلا حرج، في المدينة تذهب إلى مسجد قباء هذا من السنة فقط، أما تذهب للمدينة تقول أصلي مسجد الإجابة، مسجد القبلتين، مسجد السبق، مسجد كذا، هذا لا ينبغي لك ولا تقصد. أما من قبيل الاطلاع والتعرف على هذه، هذا شيء يعني مباح لا تؤجر عليه ولا تأثم إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن تضيع وقتك في هذه الأمور. وقتك أثمن، أن تقضيه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لتلاوة القرآن وحضور الدروس العلمية والذكر والصلاة في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة وملازمة المسجد، هذا أفضل لك، هذا وقت ثمين لا ينبغي أن تهدره بأمور لست بحاجة إليها. فينبغي لنا كذلك في مكة، يعني بعض الحجاج أيضا يتشاغل بتتبع الآثار، أين مسجد عائشة، أين بيت النبي الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وهنا ينشط الخرافيون والبدعيون والانتهازيون ويستغلون عاطفة الحجاج وحبهم للنبي عليه الصلاة، فيقولون هذا البيت الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا الموضع الذي كان فيه كذا، وهذا في كذا، وهذه كلها أمور لا تكاد تثبت، إنما هي احتمالات. وحتى لو عرفنا أنه ولد في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام، ما علق به حكم ولا قيل لنا اقصدوه. نقصد الكعبة، أمرنا أن نقصد الكعبة ونطوف بها، ما قيل هذا محل مولد فطوفوا به. لا يجوز لنا أن نبتدع من أنفسنا، نحن نحبه يعلم الله غاية الحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك وأن يزيدنا من ذلك. لكن الحب ليس بالرغبات والأهواء، فتركع له لأنك تحبه عليه الصلاة والسلام، أو تسجد له لأنك تحبه عليه الصلاة والسلام، لا، لا يجوز لك ذلك. لا تسجد إلا لله، ولا تركع إلا لله، ولا تدعو إلا الله جل جلاله، ولا تطوف بقبره عليه الصلاة والسلام ولا. لكن نجد للأسف من إخواننا الحجاج من المسلمين، لأنهم تلقفوا بدعا في بلادهم، فأتوا ينزلونها هنا ويقولون نطوف نحن بقبر فلان، والمشايخ لا ينكرون علينا، فقبره عليه الصلاة والسلام أولى بالطواف. هذا صحيح منطقي، لكن هل يسلم الأصل؟ طوافكم هناك لو كان صحيحا مشروعا لا صار قياسكم صحيح، نقول فعلا، لكن أصل ما قستم عليه فاسد. ولا يجوز لكم أن تطوفوا بقبور العلماء ولا الأولياء ولا الصالحين، لا يجوز بحال، ولا أن تقصدوها إلا أن تزوروها زيارة تدعون لهم وتترحمون عليهم وتدعون لهم بالرحمة والمغفرة، هذه زيارة شرعية. أما أن تقصدوها لدعائهم والدعاء منهم أو الطواف أو النحر عندها أو المبيت والاعتكاف، هذا كله من فعل الجاهلية ومن الشركيات التي لا ينبغي للمسلم أن يأتيها، ومن عرف أنه يأتيها ينبغي له أن يناصحه وأن ينكر عليه. فالشاهد أنه في مكة آثار والغار وما إلى ذلك، لكن كما قلنا يحب أن يزور الجبل الذي فيه كذا من قبيل الاطلاع على الآثار وتتبعها، فهذا أيضا مباح، إباحة لا نعتبره سنة ولا مستحبا. بل كونك تقضي وقتك في المسجد الحرام أو في الموضع الذي أنت فيه من مكة، ومكة مكة كلها حرم، منى ومزدلفة وكل فجاج مكة هذه كلها حرم، ليس الحرم خاص بذات المسجد، فهذا أفضل لك من أن تخرج من هنا وهناك. طيب أكمل الفقرة هذه. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا. إذن هذا شأن ما يسمى بالعمرة المكية، لأنها أتي بها على غير الوجه المشروع مثل ما شرعت العمرة التي فعلها عليه الصلاة والسلام وفعلها الصحابة. فهذه كما ذكرت لكم قبل قليل، ما عهد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخرجون من مكة ليأتوا بالعمرة، لأن العمرة هي الزيارة، فتكون من خارج مكة لمكة. أما أن تخرج مكة لتزور مكة فهذا ما عهد إلا من صنيع عائشة فقط، وهو حكم خاص لا يقاس عليه ولا يلحق به غيره. ثم إن الذي يأتي بالعمرة بعد الحج ويترك العمرة قبل الحج، وهذا يفعله بعض الحجاج على سبيل التحايل لإسقاط الهدي، فهو يريد أن يجمع بين الحج والعمرة لكن لا يستطيع الهدي ولا يريد أن يصوم، فتجده يأتي بعمرة بعد الحج، وهذا قلب للسنة ومخالفة للسنة. ولذلك الشيخ قال هذه العمرة اختلف فيها، من الفقهاء من يقول هو وإن أتى بالعمرة بعد الحج يعتبر متمتع ويلزمه الهدي، إذن ما فر منه وقع فيه، ما فر منه وقع فيه، فهو عند بعض الفقهاء يعتبر متمتعا وإن أتى بها بعد الحج، معاملة له كما يقول الفقهاء في القاعدة بنقيض قصده. لكن هذا في الحقيقة قد لا يكون الدليل عليه واضحا. ثم هذه العمرة هل تكون أداء للواجب؟ إذا قلنا إن العمرة واجبة وتجزي عن عمرة الإسلام فيها خلاف، فكيف تأتي بعمرة مشبوهة وتترك العمرة التي ليس فيها إشكال ولا شبهة؟